الحمد لله رب العالمين وعلى خير المتقين والمعذور من نعم الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، انتهينا في الأسبوع الماضي من أول باب من أبواب كتاب الطهارة، واليوم نبدأ في الباب الثاني في باب الآنية وبعض المسائل التي تتعلق بهذا الباب. كما ذكرت فيما سبق ان الفقهاء رحمهم الله يعني دائما ما يرتبون ابواب الفقه على يعني بعضها البعض، تكمل بعضها البعض، مش مساله ان هم كده ايه بيحطوا كده ابواب الفقه يعني من غير ما يكون في عندهم حكمه من ذلك، لا، في حكمه عند الفقهاء رحمهم الله. هنا الأهلية جاءت بعد المياه لان المياه ده جوهر سيال، حاجه سيئه، فعشان انت تجمعها طبعا ما كانش فيه زمان حنفيات بقى في البيوت وكده، فكان العمليه كلها عباره عن زير وعباره عن جردل وعباره عن المتعارف كان في هذا الوقت، فكان شيء لابد ان ايه يضع المياه السائله دي في داخله، تمام؟ فصادف ان الامر يكون ايه ان لابد ان يتكلموا في الاواني. طيب الاواني دي ايه اللي منها يحرم وايه اللي منها يجوز؟ عايزك تاخد بالك من حاجه مهمه جدا، احنا عندنا حاجه اسمها في الاصول البراءه الاصليه. ادله الاحكام يا اخوانا اربع ادله اللي متفق عليها بين الفقهاء: الكتاب اللي هو القران، السنه، الاجماع، اخر حاجه البراءه الاصليه. قياس مختلفين عند بعض الفقهاء، ولكن اكثر جمهور اهل العلم على ان القياس مشروع. ولكن انا اذكر البراءه الاصليه ليه؟ دايما اقول لك يا اخوانا ايه؟ هو الاصل في العبادات ايه؟ العبادات توقف الحرمه، الاصل في العبادات الحرمه توقف. يعني ايه التوقف ده؟ مش توقف التباين، لا، توقف على الايه؟ على النصوص. طب ايه هو التوقف كما ذكرت؟ يعني كما جاءت العباده عن النبي صلى الله عليه وسلم اتبعها انا بالفعل. ما ليش انا اختراع العباده من دماغي كده واقول ايه والله العباده دي جميله جدا وانسبها للشرع، لا طبعا. حصل لي زي ما القذافي قال هنخلي الظهر خمس ركعات والنبي اصلى كما رايتموني يصلي، ما حدش فينا شاف النبي بيصلي، فراح عايز يخلي الظهر خمس ركعات في الكتاب الاخضر بتاعه. طبعا ده كفر والعياذ بالله، تمام؟ يبقى لابد عشان تكون عباده مقبوله تكون ايه؟ تكون وفق ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي واحد عشان كده بقول لك دايما بين السنيين وبين الناس الطيبين العوام دايما في مشكله في قراءه القران قبل يوم الجمعه، قبل الجمعه وشتات العصر عشان ما جاتش نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بكده، ده الفارق، تمام؟ فلذلك لابد من ايه؟ الحذر، كل الحذر في العبادات. يبقى اي عباده انا انقلها لابد ان تكون موافقه للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب الاصل في ايه؟ في الاطعمه الحل، جزاك الله خير. الاصل في الاطعمه الحل، ماليش واحد يقول لي يا اخوانا انا اللحمه اللي جايه من امريكا دي حرام ما حدش ياكلها عشان احنا مستورده. انت ياكلها ما تاكلهاش، لكن ما تحرمهاش عن عباد الله. عشان انا اقول ان دي حرام لابد من شروط عشان انا اقول ان دي حرام وما ينفعش دي، تمام؟ يبقى الاصل في الاطعمه ايه؟ الاصل في الاطعمه الحل، تمام؟ الذبائح الاصل فيها الحرمه، الذبائح الاصل فيها الحرمه، يبقى هكذا دي البراءه الاصليه بنوع. هنا الاواني، الاصل في الاواني ايه؟ الحل، لان كل الاواني حلال الا حرام، بس حاجه بسيطه خالص كده الشرع منعنا منه وسابنا الحاجه الحلال كثيره جدا. فلذلك العلماء تكلموا بقى، جمعوا كل الادله اللي موجوده في الاواني وادخلوا في باب الاواني ما يعني يهتم به يعني المسلم، زي اواني الكفار وطعام الكفار ونحو ذلك، وهنذكره النهارده باذن الله تعالى. واحد من الاخوان يقول لك طب انت ما بداتش ليه الدرس بالاسئله؟ مش احنا اتفقنا على كده؟ والله انا موجود ما بين وقتين المغرب والعشاء، فعشان كده بطلب من الاخوه دوره في المعهد هنا ان هم ايه؟ يعني يفتحوا لنا الوقت شويه، يعني يا اما نعمل عليهم ثوره مش الا كده، نعمل اعتصام بره المسجد يعني. فعشان كده هنخلي الاسئله باذن الله تعالى فين؟ في اخر الدرس باذن الله تعالى. في سؤال مهم جدا كان الاخ جرب مكان عطاولي، اظن السؤال ده ممكن لو انتم سمعتوه لازم كل الاخوه تقول لك عايزين اجابته، بس هضطر اقول لك لا اجابته عايزه يوم ثاني. هي لو سمحت يا شيخي، ما هي الكفاءه بالزواج؟ اظن ايه كل عايز يعرف. وما هي الشروط التي يجب ان تتوفر في الشخص حتى يتقدم الزواج؟ انا ما زلت طالب، هل لا يجوز ان اتزوج حتى يكون لي دخل مستقل ثابت خاص بي؟ ارجو البسط والتوضيح، توضيح والتفصيل. لابد لا في مقبل، انا مقبل على الخطوبه، يا ربنا يوفقك. لو اني اريد التوسع في قراءه الفقه، اي كتب تنصحني؟ لابد يعني يكون معانا الاول هنا، لازم اوعى تعمل ايه انت تقول عايز اتوسع. عمرك ما هتتوسع ابدا طول ما انت ما بداتش. لازم يكون في بدايه يا اخوان، البدايه دي اللي احنا موجودين معاها مع بعضنا باذن الله تعالى. يقول الانيه الاوعيه التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد او من غيره، والاصل فيها الاباحه. خلاص يبقى الاصل ايه؟ الاصل في الاواني، الاوعيه هي الاباحه، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. مسائل، يقول المسألة الأولى: استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة. هو مهم جدا ان هو في الكتاب بتاعنا الجميل ده جعل في كل باب من الأبواب مسائل مسائل مسائل عشان يربطك وعشان تبقى أنت حاضر المسائل دي. أنت لما تيجي تذاكر بقى خليك في الكتاب بتاعك ده كده، والحاجات اللي احنا ذكرناها فيها ما تتوسعش، ما تقعدش تجيب كتاب بقى تاني وعايز يفتح وتقعد تذنب، بلاش دلوقتي يا اخوانا الموضوع ده، خلينا في المسائل بتاعتنا الصغيرة دي. انت تعمل ايه بقى؟ الباب الاولاني هقول لك خمس مسائل. الخمس مسائل دول المساله الاولى كانت بتتكلم على ايه؟ انا اكون عارف المعنى بتاعها. خد بالك انا قلت لك ان الفقه هو الفهم. يبقى انت مش مجرد ان انت عاوز تحفظ كالتسجيل كده وخلاص، لا، قبل ما تحفظ افهم، عشان لما تفهم هتبقى عندك مساله الحفظ سهله باذن الله تعالى. يقول يبقى نحط سؤال: اذكر الدليل على عدم جواز الأكل في آنية الذهب والفضة. اذكر الدليل، يبقى لازم دليل. اذكر الدليل على عدم جواز الأكل في آنية الذهب والفضة. يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائل الاستعمال إذا كانت طاهرة مباحة، ولو كانت ثمينة، واحد مثلا راح يشتري يعني أواني حلل حاجات زي كده من الحاجات الغالية، ذهب إلى المحلات واشترى صيني من نوع الغالي، هو راجل عنده نفقه، هو يستطيع ومبقاش بالنسبه له الامر فيه صعوبه ولا حاجه، ما جيش انا انكر عليه اقول له يا اخي انت حاطط لي في الاواني دي ازاي وده اسراف ومش اسراف؟ لا طبعا، الاصل فيها ايه؟ الاصل فيها الاباحه. يقول: ولو كانت ثمينه، لبقائها على الاصل وهو الاباحه ما عدا آنات الذهب والفضه. بعض العلماء بيذكر الاواني اللي هي ممكن تكون يعني حاجه ايه؟ مثلا من الماس كده، مثلا حاجات من اللي هي اللي ايه؟ الاغلى من الذهب. يقول لك لا، ده كده هيبقى يحرم، ولكن مش عشان خاطر في ذاته هو، لا هيحرم حاجه غيره، الاسراف. يعني بعض العلماء قال ان الحاجات دي اللي هي اللي فيها اسراف وطرف وكسر نفوس قلوب الفقراء، ما حدش فقير بيشوف واحد بياكل في حاجات غاليه دي، خد بالك؟ ولكن انا ما جيش انا يعني دايما تاخد بالك يا اخوانا، الفقيه لازم يكون معاك دليل. ما جيش تحرم حاجه الا بدليل، ودليل قوي. وضوء الشمس، ما جيش انا اقول لا يا اخوانا ده ما ينفعش وما ينفعش، يبقى عندي كده ايه؟ يعني الحرام دي في بقي على طول من غير ما يكون معايا دليل قوي استدل بيه على حرمة هذا الشيء. ما فيش دليل يمنع هذا الامر، يبقى بالتالي ايه؟ يرضى على عمومه وهو ايه؟ الاباحة. قال: ما عدا آنية الذهب والفضة فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. صحافها هي جمع صحفة، وهي يعني زي الأطباق، واخد بالك؟ أطباق فيها يعني في حاجات، يعني دي نوع الطبق اللي ممكن ياكل فيه ثلاثة زي ما ذكر بعض الفقهاء. قال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي في الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يزجل في بطنه نار جهنم. زي الإنسان بيشرب مية كده، ولما يشرب مية يطلع صوت من إيه؟ من من من جسمه كده، واخد بالك؟ ده دليل هو إيه؟ يعني بسط من الشرب. ده بقى في نار جهنم والعياذ بالله، الفريعة دي تطلع، واخد بالك؟ فدي إيه؟ والعياذ بالله في نار جهنم، يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذا نص على التحريم الأكل بالشرب دون سائر الاستعمال، خد بالك هنا؟ نص على تحريم الأكل وشرب دون زائر الاستعمال. يبقى لو الذهب عند واحد مثلا كان عاصي بياخد بياكل الذهب والفضه، بياكل في اواني مصنوعه من الذهب ومصنوعه من الفضه اطباق كده، نفر ذلك تابع الله عز وجل طبي الحاجات دي. بعض الفقهاء اكثر اهل العلم على ان هو ايه يروح يبيعها كده ويبيعها اساس حيواني، يبيعها اساس ذهب والذهب يفيح والفضه كذلك، وبعد كده ايه يبقى خام وبعد كده يصنع من جديد ثاني. تمام؟ قالوا لان ايه؟ لان ما يحرم ما يحرم استعماله يحرم اتخاذه. تمام؟ يبقى طالما هو يحرم الاستعمال يبقى يحرم اتخاذه. قالوا ده زي ايه؟ زي الطنبور. ايه الطنبور ده؟ اللي هي ايه؟ العود. آلة اللهو، العود ده. طب واحد عنده آلة اللهو دي وكان بيعمل موسيقى وكان بيعمل بيها معادي وتاب ربنا سبحانه وتعالى هيحطها بقى كده ذكرى في اللي معلقها حيطه؟ نقول له لا تكسرها. القصد ما ينفعش ايه؟ ما ينفعش اصلا تبيعها وما ينفعش تستعملها ابدا، دي تتكسر. قال دل على جواز استعمال الطهاره والنهي عام يتناول الاناء الخالص او المموه بالذهب او الفضه. قال لك المموه يعني المطلي. خد بالكم يا اخوانا ان معظم الموجودين دلوقتي في الاسواق الاواني الموجوده في الاسواق دي المموهه دي مش من ميه الذهب الخالص اللي هي تبقى اللي احنا بنتكلم عليها ده، كله ايه؟ اشياء في الصناعه، في الصناعه والطل. واخد بالك؟ ما تبقاش هي ايه؟ انت حطها كده في الميه وسيبها بره هتصدع يا اخويا. بتدي لون بس. بتدي منظر. فما تجيش انا ايه؟ ادخل عند واحد حطيت لي اكل وقال لي معادي فيها شكلها كده اقول له مش هينفع اكل واكل بصوت بيجي. اقول له لا السنه تاكل فيها ماشي، لكن ما تبقاش انت ايه؟ ما تاكلش بالمعلقه عشان تقول ان هي حرام. لا دي مش حرام، الحرام اللي هي من الذهب الخالص او المموه بالذهب او المموه بالذهب فيها رسومات بالذهب كده معروف ان دي مال الذهب. لو انا جت يعني هو بيقول لك يا اخوانا في مكاتب كده كاتب لك فيها ذهب بنسبه قد كده، لو كان كده يبقى لا يجوز استعمالها. دي مساله اولى. يبقى الدليل على عدم جواز استعمال انيه الذهب والفضه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في انيه الذهب والفضه ولا تاكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره. وكذلك حديث الاخر الذي يشرب في انيه الذهب الفضه انما يجرجر في بطنه نار جهنم. طيب في قول اخر يقول ان استعمال هذه الاواني يعني انه يحرم استعمال هذه الاواني مطلقا. خد بالك اطلاقا يعني كما ذكرت لكم بينت لكم ان هو ايه؟ ضرب مثال قياسا على آلة اللهو والطنبور دي. تمام؟ طيب ايه الراجح في القول؟ الراجح في القول هو عندك نمط كما ذهب ان هو ايه؟ ان هو يجوز استعمالها في غير الاكل والشرب. المسألة الثانية حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة. المضبب يعني ملحوم باللحام. طب في حد يقدر يعمل كده؟ ممكن أواني معينة تكون عايزة فضة بالذهب، لا الفضة الدليل جاب في الفضة محتاجة الفضة، ممكن مع اللحام دي يكون صانع من صناع شاطر يجعلها بعد ذلك أفضل من لما اتكسر، يعني لو اتكسر الإناء وكان غالي الثمن فهو احتاج ان هو ايه يلحمه بفضه، فيجوز ذلك لو ضبه ايه يسيره. اذا كانت ضبه من الذهب حرم استعمال الاناء مطلقا لدخوله تحت عموم النص. اما ان كانت ضبه من فضه وهي يسيره فلا يجوز استعمال الاناء. لحديث انس رضي الله عنه قال انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعر سلسلة من فضة. شعب يعني ايه؟ الكسر. الشعب بالكسر. طبعا يعني بعض الملوك العجم وغيرهم العجم هم الاجانب يعني كان بيستعمل هذه الاشياء عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين للامه حرمه استعمال الاواني المصنوعه من الذهب ومن الفضه. طيب مصنوعة عليها مثلا من الذهب والفضة اتحط فيها مية، كلام بقى كلام عند الفقهاء. طيب الموجود انا استعملتها ما اكلتش فيها شرب لكن اتوضيت منها، اتوضيت من المية اللي موجودة في الذهب دي في الاواني المصنوعة من الذهب دي، هل يجوز ذلك؟ مثلا الامام احمد رحمه الله انه لا يجوز وان ايه؟ وانها ان هنا عندنا يبقى ايه؟ يبقى يحرم ويبطل وضوءه للتحريم. الراجح هو مذهب الامام الشافعي رحمه الله ان يجوز الوضوء من هذا الماء ويحرم الايه؟ استعمال الشيء نفسه. يبقى ايه؟ يبقى مش هنسير الحكم على استعمال المياه. يبقى المياه نفسها توضيت الوضوء من المياه الموجودة في الأواني اللي هي كانت من الذهب هذه، يبقى يجوز ذلك، ولكن أولى إيه؟ عدم ذلك، ولكن نفترض إن مفيش، يبقى إيه؟ يجوز استعمالها. وده القول الراجح اللي اختاره الشيخ أحمد حفظه الله. المسألة الثالثة آنية الكفار. هو ليه بيقول لك أوان الكفار؟ ممكن واحد دار عندك مثلا دارة جابت لك الجيران بيهادوا بعض، يجوز، ليس من صور الموالاة الهدايا. يعني انت لو جارك يهودي او نصراني وانت هديته مثلا هدية، دي مش من صور الموالاة، تمام؟ دي حاجة ايه يعني، يجوز التهادي. كذلك يجوز البيع والشراء، حاجات كثيرة. اخونا الشيخ محمد القاضي بإذن الله تعالى سوف يتغلقكم، ولكن احنا بنتكلم في ايه؟ في هذا المسألة الآن، تمام؟ لعل جارك النصراني دوت بعت لك هذا اكل موجود في طبق، موجود في حاجه عنده، انت اشمئزيت تاكل عشان ده نصراني بيستعمل الخنزير بيشرب خمره، ما عندوش في الشريعه حرام اصلا، تمام؟ فبالتالي انت ايه؟ امتنعت لهذه العله. طب ايه الكلام بقى؟ فقالوا ايه في الحكايه دي؟ الاصل في انيه الكفار الحل. الاصل في انيه الكفار الحل. الا اذا علمت نجاستها. يعني ايه علوم نجاسه؟ وجارك ده انت شفته ماشي داخل معاه ازازه خمره داخل بيها، بيروح عند البقال بيجيب من عنده لحم الخنزير اللي بيبيع الخنزير مثلا، تمام؟ طيب ده راجل بيستعمل النجاسات اهو، بياخد النجاسات، يبقى في الغالب يحطها في الحاجه دي. يبقى هنا لما ياخد منه حاجه قبل ما يعملها هيقول لك الاتفاق هنا ايه؟ تغسل هذه الاواني قبل استعمالها. قال فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها. لحديث أبي ثعلبة الخزامي قال: قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب، الواحد بيسافر بقى بلاد بره مثلا في أوروبا ونحو ذلك، فلعل مثلا بيستعمل الأعياد، يبقى عنده الإيه؟ الفقه كيف يتعامل مع هذه المسائل. مفاهيم، مش مسألة أمر سهل كده خلاص، لا، يبقى هو في الغالب في هذه البلاد يستعملون النجاسات دي، تمام؟ احنا بناخد بقول ان الخمره نجاسه معنويه، نجاسه حسيه، فلو كان كده بقى يبقى ايه؟ يبقى لابد انت ايه؟ تغسل هذه الاواني من هذه النجاسه. قال: لا تكون فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. الحديث ده بين لك النهي عن استعمال ايه؟ اواني الكفار الا بعد الغسل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم استعمل اشياء للكفار النصارى وغيرهم واليهود وما غسلهاش. يبقى باين لك ان ايه؟ الحكم ده في تفصيل. الحكم في تفصيل. لما انا اعرف ان هؤلاء النصارى او الكفار دول بيستعملوا النجاسات كما بينت، يبقى لابد ان انا ايه؟ اغسل هذه الاواني قبل ان استعملها. انت ما عندكش حلال وانت يا راجل عازب ما عندكش حاجه، رحت يا جارك النصراني اللي جنبك ممكن حله من عندك احط ليه مش هتوضى، هو فرحان قوي بقى اعطاكي الحله دي وانت عارف ان هو بيشرب خمر. يبقى قبل ما تعمل، قبل ما تحط فيها ميه عشان تتوضى تعمل ايه؟ جزاكم الله خيرا، اغسلها. طيب الراجل النصراني اللي جنبك ده معروف ان راجل، معظم النصارى في مصر هنا طبعا بمعاشرتهم للمسلمين، كنا معاشرتهم للمسلمين غير نصارى العالم كله، النصارى اللي هنا دول بالذات معاشرتهم للمسلمين غير نصارى العالم كله خالص، تمام؟ فممكن فيهم صفات كده تحس ان هم ايه؟ قريبين من صفات المسلمين بسبب المعاشره دي، بسبب القرب ده، تمام؟ فلذلك ايه؟ انت ممكن تشايف واحد نصراني بيحافظ على اولاده، بيحافظ على كذا، بيعمل كده، خلاص يبقى انت جاء عطالك هديه خدتها قبلتها منه استعملتها، لا حرج في ذلك. والذي يقولنا الناس تعرف كده، الناس يبان لهم ان المسلم مش هو الوش العبوس ده اللي ماشي مكشر ماشي للشارع ما بيتكلمش حد خالص، لا طبعا ده غلط، ده غلط كبير جدا، خصوصا في الايام اللي احنا فيها دي. لازم يكون انت دعوه، انت ماشي في الشارع كده دعوه. عائشه رضي الله عنها لما كانت تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: كان خلقه القران، كان قرانا يمشي على خلاص. يبقى انت لازم اسوه حسنه النبي صلى الله عليه وسلم، اسوتك النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك، يبقى لابد ان تتاسى به صلى الله عليه وسلم. ايضا من جملة الأشياء. يعني طبعا إخواننا جزاهم الله خيرا حريصين كل الحرص على الحضور، ولعل مثلا الجلسة فيها نوع من الإطالة، يوم طويل ويوم كده، فإحنا طبعا بنحاول قدر استطاعتنا إن إحنا نخفف عن إخواننا. دي نقطة. النقطة الثانية إخوة فيما بينها يعني يكون بينهم رحمة كده، يعني إيه وشفقة. الوقت طويل، الوقت طويل. الإخوة اللي حريصة، أنا بشوف إخوة تيجي متأخرة، أنا بقول على الإخوة اللي بتيجي من ساعة 4:30 كما نظام المعهد هنا، تمام، وبيقعدوا لحد ما ينتهي المعهد وينتهوا، هم دول الإخوة المنتظمون عندنا. وبرضه أخواتنا جزاهم الله كل خير حريصات كل الحرص على الحضور، يمكن أشد من الإخوة كما أخ بيذكرني، تمام. يبقى إذا الوقت طويل، لعل أحدكم معاه طعام، معاه كذا، بياكل بيعمل، يكون بينكم شفقة ورحمة بقى. يعني بعض الاخوان حدثني ان ايه، ان ممكن اخي معاه سندوتشات مثلا ريحه كذا ريحه كذا، اقول له يا اخي انت داخل المسجد وبتعمل ايه وبتاع، فيا نفس من كده. لا، خليكم حريصين، خليكم حريصين على كده مع بعضكم. يعني نوع من التوسع مع بعض، خصوصا الوقت طويل كما بينت. اكثر واكثر عند الاخوات بقى، اكثر واكثر عند الاخوات، يعني يبقى الاخت جايه معاها ولدين ثلاثه اولاد، وطبعا مع بعضهم البعض، فطبعا ايه غير كنت جايب طوره، لكن اخت جايه معها ابنها بنتها نحو ذلك، فجزاها الله خيرا حرصها على الحضور. وايضا حرص الاخوات ان هم يستحملوا بعضهم بعضا، تمام. يبقى ده امر يعني ايه، يعني الناس الله تعالى ان يتقبل الاعمال منكم جميعا. يقول واما اذا لم تعلم نجاستها بان يكون اهلها غير معروفين بمباشره النجاسه فانه يجوز استعمالها، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوا الماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة، ولأن الله سبحانه قد أبان لنا طعام هذا الكتاب، أباح لنا طعام هذا الكتاب وقد يقدمونه إلينا في أوانيهم، كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سلقة فأكل منها. انظروا طبعا القصة الأولية، القصتين دول، قصة الأولانية النبي صلى الله عليه وسلم كان نزل في وادي من الأودية، فنام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فناموا، فراح منهم صلاة الفجر، فاستيقظوا بأشعة الشمس. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الوادي وذهب إلى مكان آخر، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم بعد ذلك أخذوا في المسير، ف كان هناك رجل لم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم لان به جنابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم امره في هذه القصه ان يستعمل التيمم. فاما همه بالذهاب، عطش الناس، فسال النبي صلى الله عليه وسلم الماء، امر رجلين من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم بان يذهبا وان ياتيا بالماء. فأما ذهب وبدوا يبحثوا عن المياه، وجدوا امرأة يهودية معها مزادة، مزادة قربة، قربة اللي انتوا عارفينها دي، وكانت زي زجاجة كده بس مصنوعة من الجلد، وبرضه بيبقى ليها ليها غطاء، وممكن ليها وكاء يعني بتتربط منها، بتتربط بحبال كده عشان المية ما تقعش منها. فأخذوا هذه المرأة وأتوا بها النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة لما علمت بحال ان هم ما عندهمش مية، هي معاها جرة كبيرة فيها مياه، فاستغربت هتكفي ازاي الناس دي كلها، المرأة اليهودية، فسألت هذا الصابئ، تقول النبي صلى الله عليه وسلم الصابئ، فعلي رضي الله عنه وارضاها، قال هو ما تقولين، عشان هو محتاج المية، ما رضاش يرد وبتاع، دي حكمه من علي رضي الله عنه وارضاه، اما تخش معاها في كلامه وينصر نفسه مثلا، فربما تقول مش انت مش هتاكل ميه، ما ينفعش ابدا يقتلها وياخد الميه ويمشي، ده مش كلام، ده مش الصحابه، دول الصحابه ما كانوش ابدا، تمام. ده قبل ما كانوا مسلمين كانوا لا يفعلون ذلك، كانوا لا يفعلون هذه الاخلاق، ليس التنسيم ابدا قبل الاسلام، فما بالك والاسلام دخل في قلوبهم. فاخذوا المره فذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ منها المياه وصب النبي صلى الله عليه وسلم شوية مياه كده منهم من هذه المدادة، ثم البركة بقى، المياه بدأت من تحت يد النبي صلى الله عليه وسلم تنفجر وكده، وكل الناس اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش شربوا من المياه وارتووا من المياه، وأخذوا معاهم من المياه أيضا. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى دي مهمة جدا للقائد، القائد اللي هو بيبقى مسؤول عن بعض الناس يبقى مش مسؤول كده خلاص، لا ده هو يبقى واخد باله من كل اللي معاه. النبي صلى الله عليه وسلم سأل على الرجل الايه اللي هو كان عنده جنابه ده، فلا عليه من ذنبه، فأتى بالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاه ميه حتى يغتسل، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرب من هذا الماء بعد ذلك واعطى المراه المياه ولم يخ يعني تنقص منها شيء، ينقص منها شيء ابدا من هذه المجال. ثم امر علي رضي الله عنه ان يجمع لها من الناس يعني شوف الكرم من النبي صلى الله عليه وسلم لاشرب ميه، مع ان هو ايه دي بركه النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع لها يعني من العجوه ومن السمن واعطاها ثمن هذه المياه واخذ المراه هذه القصه. المشاهد من القصه ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ما سالش عن حال المراه دي نجاسه ولا مش نجاسه، ومعروف ان المزاد دي مطبوعه من الجلد وطبعا ممكن تكون فيها نجاسه ورغم ذلك ما سالش النبي صلى الله عليه وسلم واستعمل المياه على طول واعطاها لصحابه النبي صلى الله عليه وسلم. فبين ان اذا لم تعلم من شأن هذا الكافر أنه لا يستعمل النجاسات عند ذلك أصل في أطعمة الأواني عنده إيه؟ عنده أخل. أش إلا إذا كنت أنت تعرف، لكن أنت ما تعرفش ما تسألش، ما تقولش أنت طب أنت بتعمل تاخد وتعمل وتبقى أنت عارف تعرف، لا لا لا لا يفعل ذلك، ما ما ما يعني مش مطلوب منك أن أنت تعمل كده. أيضا يبقى من باب أولى، ما من باب أولى إذا كان ده مع حال الكافر يبقى من حال المسلم أولى. تمام، أنت يعني معزوم عند واحد مثلا من أخوك من الإخوة وجاي حط لك طعام، مش تقول بقى أنت وتقعد تستفسر أنت جبت الفلوس دي منين وأنا عارفك ما بتشتغلش وتبقى أنت عاوز إيه؟ تعرف أي حاجة عنه إن خاله ولا قريبه كان راجل كوافير وممكن يكون واخد منه فلوس وأنت ما تاكلش عشان خاطر حكاية، لا تستعمل على طول وتاكل وتفرح أخوك وأنت في بيت عنده بيضيفك، لكن ايه ما يزعجش ابتداء ان انت تسال اي سؤال. قال ولان الله سبحانه قد اباح لنا طعام هذا الكتاب وقد يقدمونه الينا في اوانيهم كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الغلام اليهودي جاءت روايات عنه ان هو يهودي واحد روايات اخرى انه خياط، والجمع بينهما اول اولى انه يهودي خياط، يهودي خياط على خبز عين واهاله سمك، سمك اهاله زيت لريحه. شوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، تواضع زيت لريحة. تخيل بقى في البيوت احوال نحن لما يجي الاكل بايت ولا حاجه مشكله كبيره جدا، قرص هذا الاكل يكون طازه وسخن وبتاع حاجه صعبه جدا. ها جودة الموجود، فلازم اخوانا يعني يكون عندنا الامر دوت، يعني الامر ده يكون ايه يعني في نوع يعني حكى فضيله الشيخ احمد حفيظه حفظه الله قصه يعني واحد هتعرفوها دي في باذن الله تعالى لما ناتي بكتاب يعني الأطعمة والأشربة، وكان ذكرها هو هناك في الكتاب في هذا الكتاب يعني القصة دي، لكن بالمناسبة ده نذكرها لكم. كان ذكر الشيخ إن هم عندما كانوا معتقلون في المعتقل وكان مفيش أكل خالص بيدخلوهم نهائي، وكان يعني بيدخلوهم فول يعني يا دوبك عامل زي الطوب كده يفضل يمضغ فيه بالعافية. تمام، وكان بيبقى باين فيه حاجات كده مش كويسه يعني موجوده، فكان هو بياكله ده كلام الشيخ نفسه. ففي يوم من الايام حبوا يعني يكرموهم شويه فجابوا لهم ايه؟ عسل اسود. عسل اسود دخلوا لهم كده عسل اسود وهم ايه بياكلوا بياكلوا العيش ناشف طبعا وعلى عين وبياكلوا ايه العسل اسود. هم بياكلوا كلهم فاخ من اخوانهم اللي موجود فالعسل ليه ريحه حمضه. ليه ريحه كده فيها حمار. بيحمض الحمض زي ما انتوا عارفين. فالاخ بيقول ايه؟ قلنا العسل ده ريحه كلهم طلعوا فيه قالوا ده احلى حاجه العسل ده وفي احلى منه، خدت بالك؟ فطبعا سبحان الله يعني هو ذكر الشيخ القصه دي علشان خاطر بعض الناس اللي بيتأفف وبكده. ممكن تتأفف لكن انت ايه؟ ما تجيش وتمتنع ولازم تعرف بقى اللي جنبك كله ما ياكلش من الاكل بقى عشان انت مش هتاكل، خدت بالك؟ ما ينفعش ومش عارف ايه وده شوف جايبينه منين؟ لازم يكون عندنا يعني مسألة فيها لطيفة كده في نفوسنا، لازم نتربى على كده والله، لازم نتربى، احنا ما تربناش التزام على المعاني الطيبة دي، التزامنا هيربينا، التزامنا بسنة هو اللي هيربينا ويعلمنا يعني الصح ايه والغلط ايه. المسألة الرابعة، طيب في بعض الكلمات اللي جت كده هنقولها في الآخر خالص، عرف بعض المعاني منها إهالة سمحة، مزادة. وضيف إليها كلمة هتيجي دلوقتي اسمها إيهاب. كلمة معناها ايه؟ في تعريف بعض المعاني يبقى عرفتوا ايه؟ تعرفوها وتعرفوا معنى ايه من كلمات في المعنى الاخر عن الكرة الان. المسألة الرابعة الطهارة الكهنية المتخذة من جلود الميتة. الميتة احنا دلوقتي ايه؟ عارفين طبعا ان احنا بناكل اما من البقر او الغنم او الجمال، دي ايه؟ بهيمة الانعام، تمام؟ الذبائح في ايه؟ في الاضاحي، تمام؟ اما من البقر او الغنم، معيز خرفان كده، او من الابل جمال، دي اللي هو ايه الكلام عليها، الكلام بتاعنا على الحاجات دي، تمام؟ الضبع. نعم. لكن هنا ايه يعني الاصل هو ايه؟ بيبقى في الثلاثه الاشياء دول. طيب جلد الميته، طب حاجه من دي ماتت، هل نستنفع منها الميته دي ولا ما نستنفعش منها اي حاجه خالص؟ طب ماتت، هو الكلام ده العلماء بيقولوا فيه هنا عندنا الميت، الميته دي من بهيمه الانعام بيبقى فيها ثلاث حاجات، الشعر بتاعها، الجلد، اللحمه والعظم الموجود فيه، دول ايه؟ طبعا الحوافر والحاجات دي كلها من داخل الاشياء دي، تمام؟ يبقى عندنا ثلاث حاجات، الشعر، الجلد، اخر حاجه داخل نفسه بقى اللي هو ايه؟ اللحمه والعظم، تمام؟ بالاتفاق يعني العلم على ان الشعر شعر يجذب، لان هو يجوز اصلا ان عنده خروف، ده عنده خروف مثلا ورباه ده شعره كبر، فممكن يجذب الشعر ده لعله مثلا عنده زريبه موجود فيها خرفان كتير مثلا، فاتفق مع ناس ياخدوا منه الشعر شركه من الشركات وهياخدوا الصوف ده يستنفعوا بيه، فراح هو قص الشعر، قص هذه الشعور كلها اللي موجوده في الخرفان ليستنفع ببيعها. في حال الحياه يجوز، ده في حال الحياه يجوز الشعر الوحيد اللي هو ايه؟ يستنفع منه، لكن نفترض ان حصل في البهيمه دي مثلا شيء اتقطع خلاص بيطفى، ما ينفعش تستعمله في حاجه، لكن احنا بنتكلموا في ايه؟ في الشعر بس. كذلك في ايه؟ في حال الميت، كذلك في حال الميت يجوز استعمال الشعر اسطول به. طب الجلد، الجلد فقهاء مختلفين فيه بقى، منهم من يرى عدم جواز استعمال هذه الجلود نهائيا، وهنذكر دلوقتي الكلام دوت في دليل عنده، لكن دليل ليس بقوي. واكثر اهل العلم على جواز استعمال جلد الميته ولكن مع الدبغ، مع ايه؟ الدبغ، من غير الدبغ، دبغ الجلود الميته لا يجوز استعمالها نهائي، ده في حاله عدم دبغها. طيب انت ذبحت، الخروف، ذبحت البقره واستنفعت انت بالجلد ده وذبحته، الكلام مش عادي خالص، احنا بنتكلموا على الميته، اما المزكاه المذبوحه، دي كلامنا مفيش حاجه عملت فلوس فيها خالص، كلام الفقهاء على الميته، استعمال جلد الميته، تمام؟ يقول نقرا الكلام، يقول جلد الميته اذا دبغ طهر وجاز استعماله. يبقى دي الحكم على طول، جلد الميته اذا دبغ طهر وجاز استعماله، لقوله صلى الله عليه وسلم ايما اهاب دبغ فقد طهر. حديث ده دليل قوي جدا لايه؟ لمن يقول بدباغة الجلود الميتة بجواز استعمالها. ايه هو الإهاب دي؟ عرفه لنا عندك في التعريفات، الجلد قبل الدبغ. العلماء أو العرب يقولون على الجلد قبل الدبغ إهاب. الجلد قبل الدبغ إيه؟ بإهاب. يبقى لفظ الجلد هذه اللي هو لفظ الإهاب على الجلد، المقصود بها الجلد قبل الدبغ. تمام؟ انا قلت ثلاث حاجات، ماشي؟ ما دخلناش في كل حاجه دلوقتي عشان بس يبقى ايه كلامنا محدد، تمام؟ كلام بقى في كل ما يقدر مساله ثانيه خالص هيذكرها هنا، لكن هنا ايه مش هندخل في تهليلها. يبعت الجلد قبل تبع عموما، الجلد قبل تبع عموما، بعض الفقهاء ذكر انه مخصوص في بهيمه الانعام، تمام؟ وبرجاء من اخواننا جزاهم الله خيرا ما نفتحش في المسائل الخلافيه، ما ينفعش خلينا كده يعني ايه في الموجود عندنا في الكتاب، ونعرف بس تعريفات بسيطه خالص، تمام؟ يبقى احنا العلماء يقول الجلد قبل الدب، يبقى انا ما قلتش دلوقتي بهيمه الانعام، انا بتكلم على بهيمه الانعام المخصوصه في الكتاب، ولكن اللفظ كلمه ايهاب المقصود بها ايه؟ الجلد قبل الذبح في كل انواع الجلد. تمام؟ فالنبي قال لهم هي الذبح قد تغطاه، ولانه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميته فقال صلى الله عليه وسلم: هلا اخذوا بها بها فذبحوه فانتبعوا به. كانت هذه الاشياء لميمونه رضي الله عنها وذبح النبي صلى الله عليه وسلم، كانت شاة ضخمه كبيره وجات ماتت، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مر بها فقال: استنفعتم بها؟ فقالوا: انما هي ميته. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا حديث، هلا اخذتم بها بها الجلد قبل ما ذبحوه. تمام؟ فذبحوه، هل أخذوا إيها بها فذبحوه فانتفعوا به. يبقى إيه بيقول لك؟ إن إن إن إن إن طهارة الجلد الميت تبرد. ماشي قلنا؟ طهارة جلد الميت ميتة هو إيه طهارته؟ بذبحه. طالما دمغ فقد طهر جلد الميت. تمام؟ فقالوا إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها، فإنما حرم أكلها. أنا ذكرتكم إن في ثلاث حاجات تذكركم: الشعر والجلد، اتكلمنا على الجلد. أما بقى اللحمة لا يجوز بيعها. واحد يقول له: طيب أنا عندي ميتة دلوقتي، وفي واحد بياخد اللحمة دي بيشتري مني، ممكن بياخدها يعني بسعر كويس خد بالك، وبياكلها عنده مثلا، بيستنفع بأكلها عنده مثلا في حراسة، وبياخدها بياكلها لهم أو نحو ذلك، أو بياخدوها مني بيحطوها في بيئة الحيوانات، للحيوانات المختلفة اللي موجودة في بيئة الحيوانات دي، فممكن أبيعها لهم. لا يجوز البيع. لا يجوز البيع. لا يجوز البيع، بيع متى لا يجوز. تمام؟ طيب تعمل إيه؟ اديها لهم كده أخ، لكن تبيعها، تبيع اللحمة نفسها وهو عاملها بيع، لا يجوز. كلام واضح منتهي. يقول: فإنهم حرم أكلها، وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الذكاء. الذكاء يعني الذبح، يعني الذكاء في كتاب مستقل كذلك أهل الفقه اسمه الذكاء. تمام؟ وجود الذكاء دي هي في الشفرة وكل دوت هنقضوه بإذن الله تعالى في هذا الذبح. قال: مما تحلها الذكاء وإلا فلا. يبقى هي باين لك هنا: وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الذكاء. يبقى خرج من كلامنا هنا اللي انت كنت عايز تعرفه دلوقتي، خرج من الكلام ما يحرم ما لا يحرم ما لا يحرم ما يحرم اكله من السباع ونحو ذلك. يبقى هو يقصد الحاجه اللي هي بتتاكل، الحاجه اللي هي بتتاكل في ايه؟ في بهيمه الانعام اللي انا ذكرتها دلوقتي. قال: اما شعرها فهو طاهر، اي شعر الميته المباحه الاكل في حال الحياه، واما اللحم فانه نجس ومحرم اكله، لقوله تعالى: الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس. ويحصل الذبح بتنظيف الاذى والقبر الذي كان في الجلد بواسطه مواد تضاف الى الماء كالملحق. دي دابة دي معروفه، صناعه معروفه عند اهلها، في مصانع للدباغه وكبيره جدا النهارده. تمام؟ فدي يعني معروفة في صناعة الدباغة مثلا. فأنت لو أنت عطلهم الجلد بغوه وقلت أنت خدت منهم بعد ذلك، لا عارف. طب خدوا فلوس للدباغة دي؟ أه ياخدوا فلوس للدباغة. قال: بواسطة مواد تضاف إلى الماء، قال: بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره، أو بالنبات المعروف كالقرض أو العرعر ونحوهما. دول النباتات تباع عند العطارين، معروفة كده في عند العطارين، لو أنت خدوها بيبقى ليها طمع نفسها، بيبقى ايه؟ بيستعملوها في الدباغه. يقول: وجلد ما يحرم اكله ولو كان طاهرا في الحياه فانه لا يطهر بالدباغه. وجلد ما يحرم اكله ده يعني ايه؟ مذهب الحنابله. واما ما لا تحله الزكاه فانه لا يطهر. واما ما لا تحله الزكاه فانه لا يطهر. يعني ما ذبحته مش هتحله الزكاه، الحمار جبته وذبحته ما ينفعش الاكل. تمام؟ لا تحلوا الذكاء. تمام؟ فإنه لا يطهر. وعلى هذا فجلد الهرة قطة وما دونها في الخلقة الفقر مثلا لا يطهر بالدباغة. طب هو بيقول لك الفقر يعني ممكن واحد ياخد جلد الفقر؟ طبعا، لكن هو ممكن فار نفسه نط جرى دخل وقع على هدومك، الشعر بتاعه جرى بعد كده، الشعر بتاعه دخل في هدومك. طيب انت المكان ده اللي هو جاء عليه ده بقى نجس؟ يعني انا اشيله واستغسله ولا لا؟ لا طبعا مش نجس. تمام؟ ليس بنفس. قال وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ. جلد ما يحرم أكله نعم لا يطهر بالدباغ، ده على قول الإمام أحمد وعلى قول بعض أهل العلم، وده كتاب عندك كده بقى لاحظ الكتاب اللي قاله هنا ايه عشان انا ممكن في خلاف اسمعه تاني، هل المسألة فيها خلاف؟ فيها خلاف كبير جدا. تمام، هندخل شيء من الكتاب بسيط خالص عشان ما نوسعش فيه، عشان برضه اخواننا يبقوا ايه عندهم نوع من يعني ايه الفهم في هذه المسألة. والخلاصة ان كل حيوان مات وهو من مأكول اللحم، الخلاصة ان كل حيوان مات وهو من مأكول اللحم فإن جلده يطهر بالدباغ. قاعدة قطاع عندك كده في الكتاب موجود. تمام، وكل حيوان مات وليس من مأكول اللحم فإن جلده لا يطهر بالدباغ. تمام، يعني القول يعني هنا بنميل إليه ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله في الأوطار. الحق أن الدباغ مظاهر والحديث عام، أيما إيهاب دبغ فقد طهر، حديث عام أيما إيهاب دبغ فقد طهر. تمام، خص يعني النبي صلى الله عليه وسلم خصص إيهاب جلد ما يأكل لحم، ماشي النبي قال أيما إيهاب دبغ، اللفظ مطلق مطلق ما جيش أقيده، أقيده في دليل التقييد. تعرفت جدا قابلنا كتير جدا الكلام ده، الحديث مطلق الآن أيما إيهاب دبغ فقد طهر. ها، فالحق الذي هو مطهر والحديث عام في كل ميت ولم يعارضه حديث، فليش حديث عرضه تمام او خصصه من غير فرق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، وهو قول الجمهور، ده قول الجمهور اهل العلم. ويعني هو في سبع اقوال لاهل العلم في المساله دي، وقول الجمهور ده قول جمهور اهل العلم. يعني ايه الجمهور؟ يعني روايه الامام احمد، روايه الامام احمد وروايه قول المشهور عن الامام الشافعي رحمه الله وقول عند الامام مالك. تمام، ده قول الجمهور. فهنا يقول لك يعني قال الامام الشافعي رحمه الله ان هي ان كل ما لا كل جلد ميته دبغ فقد طهر الا كلب، الا الكلب والخنزير، الا الكلب والخنزير. خلاص، يبقى انا لما اجي لك سؤال عندك يبقى انت هتقول القول اللي موجود في الكتاب والراجح اللي انا قلته لك دلوقتي، قول الراجح. قول لي طب انت دلوقتي اخذ انا قولنا، انت الموجود عندي هنا بتتعلم بقى مني، يبقى انا بلزمك القول بتاعي. تمام، الا اذا كنت انت ترى عند احد مثلا المشايخ الافاضل تعلم منه، مثلا تيجي تحضر هنا وتحضر عند شيخ اخر. المساله عندك بقى هنا ايه؟ تختلف عندك انت، انت تسال عندك انت، اخذ من قول مين في الاثنين؟ اخذ في قول الاثنين اللي انت شايفه اورع عندك، اللي انت شايفه عندك اورع او اعلم، تاخذ بقوله. تمام؟ ملازمة أيضا لهذا الكتاب يكتب بها الباب دوت إن من السنة تغطية الأواني وإنكاء الأسقية، دي من السنة موجود عندك اكتبها، من السنة تغطية الأواني، تغطية الآنية وإنكاء الأسقية، الزجاجات في البيوت مثلا ممكن أنت دخلت تنام خلاص عندك حلل موجودة في البيت، من السنة قبل ما تنام تغطيها، تغطي الحلل دي. تمام، عندك زجاجات غطي الزجاجة، بعض الناس بياخد الغطا ويمين وبعد كده يستعمل الماء، لا خلي عندك الغطا وايه دي سنه. تمام، هقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول اوكي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر اناءك واذكر اسم الله ولو ان تعرض عليه عودا. يعني ما عندكش حاجه خالص، ما فيش غطا تغطي بيه الحاجه دي، ممكن تحط اي شيء زي سكينه زي اي حاجه كده على الاناء وتسيبه. ليه؟ ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك، حديث يعني من السنه اصحاب بذلك. ايضا من جمله الاشياء اللي هي مهمه جدا قبل ما تنام انت برضه ايه؟ يعني ايه؟ اقفل الباب. اقفل الباب. ما تقولش انت بقى راجل انا مش لو دخل عليا واحد انا ممكن اموته. لا، اقفل الباب وخد بالامان. خد بالامان، اقفل الباب واطمن وبشر او واحد انت تنام وتسيب الدنيا. لا، انت لازم الحاجات دي تبقى انت حريص عليها. ها؟ لو انت مثلا ساكن في الابواب السفلى مثلا تحت تبقى انت غير في الزجاج، كل دي من الاشياء اللي انت لابد انت ايه ترعاها. انت ايه؟ انت كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتك، فانت دي من ضمن الاشياء اللي انت ايه مسؤول عنها، ان انت تاخد بالك منها. طفي السخان، كل الحاجات دي، طفي البوتاجاز لما يكون مولع، الحاجات دي كلها تبقى واخد بالك منها. الباب الثالث قضاء الحاجه وآدابها. العشاء خلاص. أول ثاني خلاص الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوكي سقاءك أوكي كاف أوكي سقاءك واذكر اسم الله أنت بتغطي بسم الله بسم الله كده أوكي سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا ولو أن تعرض عليه عودا تعالى حديث متفق عليه. الباب الثالث ده باب في غاية الأهمية مهم جدا جدا قضاء الآداب. وقلت لك إن إحنا يعني إحنا كطلاب علم ونتعلم لازم تتحلى بالآداب. أي باب من الأبواب اللي بتتكلم قضاء الحاجة أي باب من الأبواب اللي بتيجي تتطرق وتتكلم في الآداب تبقى واخد بالك منها قوي وتعود نفسك تعمل بهذا اللي انت بتتعلمه. فيذكر طب الآداب في قضاء الحاجة قضاء الحاجة يقول الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها وفي عدة مسائل. المسألة الأولى الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر. الاستنجاء يسمى أيضا الاستطابة استنجاء يسمى أيضا الاستطابة كناية عن الاستنجاء وسمي بها يعني سمي بالاثنين من الطيب لأنه يطيب جسده يطيب جسده. الإنسان كأن الإنسان عندما يقضي حاجته يبقى هو إيه يريح بدنه ويطيب هذا البدن بهذا لذلك سميت الاستطابة. والاستنجاء بمعنى الندوة خذ من الندوة هو القطع نجوت الشجرة أي قطعتها. فكأني نجوت هذا الشيء القضاء حاجة بالاستنجاء قطعت النجاسة كأنك قطعت النجاسة بالاستنجاء بمعنى ذي مثل الاستنجاء تمام. ده يقول لك في اللغة نجوت الشجرة أي قطعتها يعني جاء مثل الشجرة قطعها بمعنى نجوتها أي قطعتها. كذلك أنت نجوت النجاسة بالاستنجاء بهذا الشيء حتى يكون قطعت النجاسة من هذا المحل كله. قال استنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء إزالة الخارج من السبيلين بالماء قبل الظهر. والاستجمار مسح طاهر مباح منقم كالحجر ونحوه. يبقى الاستجمار مع الاستنجاء في الماء بس الاستنجاء في المياه فقط اما الاستجمار كل حاجه بقى ورق التواليت الخرق. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر استجمار ولا هو كان والله استجمار اه السجمار والاستنجاء مال السجمار قلت عمل السجمار اه ايوه ما هنيجي لا دول احنا مش مانيش عايش السجمار. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين العظيم العظيم العظيم شكرا لله الله عز وجل شكرا ان محمدنا عبده ورسوله. استغل هذا الوقت في اجابه بعض الاسئله بعد العشاء نكمل باذن الله تعالى الدرس. اخي يسال اسئله الاسبوع الماضي قلت ان الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة بها أثر عجين وهذا دليل على جواز استعماله في الطهارة. ثم قلت إن الماء إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه الإخوة يعني تاخد بالها. أنا قلت إن التغير بحيث إنه إيه لا يصير الشيء المياه اسما آخر. أنا قلت كده معنى إيه؟ معنى أنا دلوقتي عندي جرد الماء جرد الماء ده وقع في صابونة الصابونة شايلها بسرعة عملت ايه في المية؟ دخل المية ده ما كانت؟ اتغيرت شكلها تمام؟ يقول استعملها يقول استعملها مفيش حاجة خالص تمام؟ لكن انا جيت حطيت باكو رفصه والمية بس يعني المية خلاص دلوقتي ارفعت الان 100 رقم بهذا الاريا اللي موجود محدش يعرف رفصه اريال اريال تمام. فايه حاطين الاريال فيه ده فطبعا الميه خلاص خلاص بقى اتغيرت كليا. يبقى دي انا ما توضيش ما لا اوضى بيها ولا اغتسل، ولكن يجوز استعمالها على قول الراجح ان يجوز استعمالها في ايه ازاله النجاسه تمام. طيب السؤال الاخر النبي لما اخذ اصل عجين مع ميمونه رضي الله عنها وارضاها تمام، ف اصلا جاي يستعملها قلت له دعه فاني كنت على جنابه، هي تقول له النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اني حاطط، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل المياه القصعة دي في مجهود الاخر العجين. يبقى ده جواب فيها مسالتين، مساله اوليه نستعمل المياه المستعمله رقم واحد، رقم اثنين ان المياه اللي ليها اثر عجين دي تستعملها بعد ذلك. رجل اغتسل من جنابه في البانيو، هل يجوز استعمال الماء المستعمل منه؟ طبعا. وبالك يا اخوانا المساله دي يعني سبحان الله ليس هناك دليل ابتداء على الامر ده، ودليل يستدلوا به دليل ضعيف لا يرتقي ابدا للحجيه تمام. اصلا يا اخوانا لو انت عندك الجبضه والميه ده وانت بتستعمل الميه، انت بتتوضى دلوقتي جيت انت خدت الميه حطيتها ايه على دراعك الاول، الميه نزلت اول عملت كده تمام، الميه نزل منك، كل استعمال بعد كده ما مستعمل دلوقتي، انت بتاخد الاولانيه تنزل وبعد كده الماء الموجود بقى مستعمل، انت بتستعمل ماء مستعمل دلوقتي تمام. فمين قال بقى ان ايه ده كلام الامام يعني ابن حزم في المحلة تمام، فكلام جميل جدا في مساله يعني ايه يعني مساله الماء المستعمل دي ذكرنا ان يجوز استعمالها وقلنا الدليل في وقته. ماذا لو كان الماء الواصل اصلا للبيت لها طعم او ريح؟ المياه مثلا احيانا بتيجي البيوت نتيجه العوامل اللي موجوده في المياه بيبقى ممكن تحس بطعم زياده كده في الكلور، لا على الماء انا قلت لك ان لو الميه اتغيرت يعني صارت المياه كلها متغيره زي ما تربط من سلي الاريال ده الامر اللي انا بقوله. اما تغير شيء من الاشياء اللي احنا بنحصل لها ديت في المياه اللي تاتي من البيوت نتيجه زياده في الماده اللي بيحطوها يعني صنع فيها، يبقى لا حرج ان انا استعمل مياه. كلامي مش على دي خالص. ما المصدر؟ ما هي الميه انت مثلا عندك ميه بتاخد ميه من بتاخد ميه من الخزان، والخزان دلوقتي جم هم بينظفوه، جت ميه نزلت في الاول خالص ميه سودا نازله، لا ما استعملهاش تمام. فكلامنا على ايه؟ على الميه نازله لكن ليها ريحه تحصل، ده استعمالها خالص. قال وثيابك وظهر هنا التفسير بيقول ان مساله ثيابك وظهر ضربت مثال انا قلت ان انا ما قلتش ده مش كلامي انا، ده كلام الفقهاء وكلام العلماء والمفسرين، ان المقصود بثيابك وظهر لها ثمن تفسيرات في كتاب القرطبي. عاوز يتعلم ايه رايك يقرا القرطبي بيقول ايه تمام؟ يقول لك وثيابك وظهر ده معنيين، طهاره حسيه طهاره معنويه، طهاره حسيه طهاره معنويه، ده يعني ايه قول اللي فيها في مساله تفسير هذه الايه. طيب لا ما هو ده الآية دي نزلت في بداية الرسالة، الآية دي نزلت في بداية الرسالة، يا يوم تذكر قم فأنذر في بداية الرسالة. وطبعا أنت عارف إن قبل نزول الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في دراسات النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتهيأ لإيه؟ لحمل هذه الرسالة تمام. فلما الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يبقى مقصود إيه؟ طهارتين كما بينا. بأن ماء البحر طهور، فلو جينا بماء طهور ووضعنا عليه ملح هل يجوز استعماله مع علم بان ماء البحر به ملح؟ طبعا كان الاصل يجوز استعمال الاصل اللي فيه ميه البحر والملح اللي طالع من البحر تمام. فلو انت عندك شيء مثلا جت ابنك الصغير بيلعب مسك كيس ملح راح موقعه كله في الحاجه اللي انت بتستعملها دي، لا عايز تستعملها خالص، تستعملها بميه البحر، تستعملها المياه ولا فيها حرب. لا لما هو احنا بنتكلموا الملح اصلا مستخرج من ماء البحر. بالنسبه للطهور اذا استعمل ممكن يتوضا به قبل ما يتغير لا طعم ولا لون. انا قلت كده قلت اه جزاك الله خير. اذا تغير ينفع اذا تغير ما ينفعش لا ينفع استنجاء برضه نعم. لا ينفع استنجاء لو النظافه بس نظف مكان الشرب لكن لازم بعد كده لازم ياخد الماء ايوه نعم صح من الطهور الماء والتراب بس ان شاء الله خير ان شاء الله شيخ هيثم انتوا عارفين الشيخ هيثم هو طبعا جزاه الله خيرا هو ووالده يعني مؤسسين مسجد الفتح اللي انتوا قاعدين فيه ده ربنا يجزيه كل خير عنا يعني هل اقترف كل شيء من اصل الارض طيب ممكن نخلص التشكيله عشان الاخوه ايوه من اصل الارض كان لو تراب مثلا تراب الاصل الارض نفس الكلام بس انا طبعا اقول لك يعني هتيجي بقى في التيمم انت مثلا عندك ميه وفيها طينه اصلا التراب انت استعماله ايه؟ استعمل في التيمم يبقى المياه لكن مساله ثانيه بقى احنا اتكلموا فيها مساله ايه؟ الامراض ونقل الامراض والحاجات دي كلها زي مياه الترع وكده خدت بالك وهذه الاحتياط فيها تاخد بالك عند استعمال هذه الاشياء اذا كان الماء قليل وخالطته نجاسه ولم يتغير احد اوصافه فهل هو طاهر مطهر غيره؟ نعم. قلنا قول جمهور العلماء على ان الماء يفرقون بين القليل والكثير وقلت لكم كده. لكن احنا بناخد بقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. قول شيخ الاسلام ابن تيميه اللي هو قالوا لنا الشيخ سعيد دلوقتي قول شيخ الاسلام ابن تيميه ان الماء طالما لم يتغير سواء كان قليلا او كثيرا يتغير بنجاسه، كلامنا في النجاسه. تتغير بنجاسه سواء كان قليلا او كثيرا ولم يتغير الاجماع يستعمل. هل يجوز استعمال ماء المطر والوضوء اذا كان حد يكون عواد المصانع يعني في مصانع مثلا موجوده في اماكن ولا مصانع دي فيها دخان بيطلع والدخان اتربه وكده فالميه المطر نزلت تمام المياه دي وهي نازله يعني اتطفلت بالتراب والادخنه دي ده كلام سائل يعني بس انا استعملها ولا يجوز استعملها؟ يجوز استعملها. الاجابه يعني الجواب من دون تفصيل بنجاوب على ايه؟ على السؤال لان في اسئله كتيره وكمان انا عاوز يهمني جدا ان انا اخلص النهارده الاستنجاء القضاء يعني يهم جدا عندي ان خد بالكم الترم الله هنا محدده الوقت وعايزين الاخوه تشد حيلها وسؤال على سؤالكم في سؤال له بعد العشاء ان شاء الله استعدوا ليها. حضرتك ذكرت ان بعض العلماء قالوا انه لا يجوز استخدام الماء المستعمل لكن لا يوجد هناك اي دليل على ذلك. نعم لا يجوز في دليل على كده. يقول ما معنى ان السباع نجسه ولماذا لحم الخنزير نجس؟ اخوه تنتظر في ايه؟ في باب اسمه باب النجاسات هنتكلم فيه كل الكلام ده. في اخوه بتحب تتشطر شويه. ذهب البعض عندنا فقهاء او جزاه الله خيرا يعني ذهب البعض من الفقهاء ان الماء القليل لو به نجاسه ولو لم يتغير احد اوصافه ينجس ايضا. جزاك الله على المعلومه خليها لنفسك احنا عارفين. الاخ اللي بيحاول يعني يبين نفسه كده وتعالى يخليه له هو يعني ايه شطارته دي لنفسه. احنا عايزين الاخوه اللي تتعلم الاخوه اللي تتعلم تبعت لنا يقولوا الكلام. اما الاخوه اللي عايز يقول المعلومه دي انا عارفها الحمد لله. طيب هو عشان اخر سؤال الاخ جزاه الله خيرا هتقولنا لو سمحت اللي هو بتاع الزواج ده هبقى ان شاء الله تعالى نقعد اخواننا يعني الدرس كده نحاول بس ايه لما نشوف الاخوه لان الاخوه هتصطف انا عارف يعني مجموعه تخلي لنا النصائح الغاليه دي نقولها بقى للاخوه اللي هيقعدوا مش نقول للناس كلها في نصائح غاليه جدا والله هنقولها لكم باذن الله تعالى خاصه بموضوع الزواج هنحددها ونقول لحضرتك تمام؟ الاخ سامح ان شاء الله تعالى هيكتبها على الموقع بتاع المسجد تمام؟ النصائح الحاجات دي خاصه بالاخوه في اختيارها للزوجه وكذلك الاخوات برضه تمام؟ تتعلق بالزوجه الاخت نفسها المشتقات اللي فيها حاجات دي مهمه جدا ايضا باولياء الامور كمان هيبقى لاولياء الامور برضه اولياء الامور اللي هو الاخ جاي متقدم لبنته وهو عاوز بقى ايه؟ يعني يرفع بنته فيقفل على الدنيا ويخليش الاخ يشوف الزوجه فطبعا ده كلام برضه لاولياء الامور اولياء الامور يعني يبقى عندهم نوع من ايه؟ الفهم في هذه المسائل ونوع من يعني التيسير. هنذكرها باذن الله تعالى ونقول لكم امتى الميعاد ان شاء الله تعالى ونقول مساله الكفاءه دي كلها يعني المفترض نقولها في كتاب النكاح لكن لما نوصل بقى كتاب النكاح يكون الاخوه ايه؟ اتجوزوا. هل يجوز التهرب من الضرائب؟ يجوز التهرب من الضرائب. التفصيل لا، هو يجوز التهرب. تعال تعرف ان يجوز التهرب من الضرائب، يتهرب من الضرائب. لو تعرف الاخ اللي بيشتغل في الضرائب، لو هو بيشتغل بنية صالحة ان هو يعاون الناس ويحاول ان هو ايه يعني يعينهم ويحط لهم ارقام بسيطة كده وبتاع، يبقى جزاء الله كل غير يستمر، مش يعمل كده يصير ضرائب. لكن هو هيفيد الناس بمهنته لدي بس، يقعد بالضبط يتعامل مع الناس تمام، ويبعد كل البعد عن التحصيل. عن التحصيل اللي هو ايه، يروح للاماكن واللي هو ايه ده المكس بقى، اللي هو المكس اللي هو يروح يقول لهم هاتوا الفلوس. نعم يكذب عشان الزراج يعني. احنا مش عايزين ايه؟ نعم اما يجي حكم اسلامي اما ايه ده يا شيخ محمد مرسي؟ كيف نحصل على جلد الثعلب؟ ماشي حط جلد الثعلب دي، انت شايفني بسطاط ولا حاجه؟ جزا الله خير. إذا أهدى الجار النصراني طعام في إناء، نأكل منه أم نضعه في إناء آخر ثم نغسل إناء؟ ده في حالة إن أنت تعرف إن الأخ النصراني ده لو الراجل النصراني ده اللي بيجي لك يعني إيه؟ بيستعمل النجاسات. طالما أنت متأكد من كده يبقى تعمل أنت قلت. هو بيقول واحد نصراني عطاله أكل، ياخد الأكل يصبه أو يكبه في حال في طبق عنده ويغسل الطبق وبعدين يحط الاكل، طب نص كبير. انت تعرف ان هو بيستعمل نجاسات؟ بيستعمل نجاسات؟ خد الاكل، هو حط لك الاكل خلاص، مش كده ان هو حط الاكل في النجاسه تمام؟ يعني خد الاكل كده وما تاخدش حته في الاخر خالص، استعمل الاكل. الاخ ابو الهام جدا، حاله انسانيه. الاخ ابراهيم ابو اميره متاخر في سداد ايجار منزله، وإن لم يسدد سيطرد هو وأسرته من البيت، وهو يحتاج على الأقل إلى 600 جنيه. من يرغب في المساعدة اتصل به. حاضر. الأخ سامح بقى هو إيه معاه الموضوع دوت. الأخ سامح هو يتصل به. الأخ يقول ما معنى الغاية؟ من الهلاك بعد الدرس بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. أرجو أن توضح مسألة دباغ لحم الخنزير والكلب، هتيجي دي في بإذن الله تعالى في كتاب باب النجاسات من الفرق بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيذكر هنا في كتاب الفقه يقول الاستنجال هو إزالة الخارج من السدرين للماء أو الاستمار مسحه بظاهر مباح منق كالحجر ونحوه. الحجر منق نظيف مباح، يعني ما يكونش مسحوق، ما يكونش مغتصب من ذلك يعني كالحجر. بيقول لك الاستمار مأخوذ من جمار، إخوة راح يقعد حج وكده يقول لك رمي الجمارات، جمارات يعني إيه الحصوات الصغيرة تمام. فكأن يعني الاستجمار مأخوذة من الجمار ديت، يبقى ايه لما كان يعني يريد ان يستجمر بها يكون حجارة ظريفة صغيرة. يقول ويجزي احدهما عن الاخر، بمعنى ممكن يكون في مية، يعني ممكن يكون في مية وهو عنده يعني الورق التواليتي ده واستعمل الورق وضرب منين يجوز الامر. ايه الأمر يعني إيه؟ مش مثلاً إيه لك الأولى استعمال الماء، يعني الأولى استعمال الماء. يقول يجزي أحدهم عن الآخر بثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الأمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمرين، في الاستنجاء والاستجمار تمام؟ يقول عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. إداوة من ماء يعني زي ايه وعاء كده فيه شرب ميه، وعنزة الحربة الصغيرة تمام، عصاية صغيرة كده تمام، مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعها أمامه صلى الله عليه وسلم فيستنجي بالماء رحمه الله. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط. أخي يسأل إيه هو الغائط؟ الغائط ما يتغوى به الإنسان. الغائط ده مأخوذ من إيه؟ المكان، المكان نفسه اللي هو يعني مرتفع يعني منخفض من الأرض، اسمه الغائط. فكأني إيه؟ فكأني يعني كني بالغائط كناية عن الفعل نفسه هو الإيه؟ حالة السبب. زي البراز، البراز ده أصلا برضه مأخوذ من مكان مرتفع. فكأن الإنسان لما كان يجي فيهم يعني إيه؟ ياخذ يقضي حاجته فيكون المكان المرتفع البارز، البارز ده. فاتخذت كلمة براز من مكان البارز، تمام؟ يبقى ده تعرف عندهم أدب، فكانوا يتأدبون بالألفاظ كده، يعني ياخذوا المكان وإيه؟ ويبقى كناية عن المكان نفسه. الغائط ما يتغوى فيه الإنسان من مكان اللي يكون منخفض ويتغوى فيه ويحس يكون مجداري وهو أثناء قضاء حاجته. يقول عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب عبدكم إلى الغائط كما بينا فليستطب. من الاستطابة كما بينا طيب سلم بي إيه؟ يرتاح. طول ما هو عايز يقضي حاجته، طول ما هو بيتألم، يتألم بذلك. فعند حتى قالوا إيه؟ الباب بيت الراحة ده بيقول، تمام؟ فيقول لك الراحة كأن الإنسان عندما يقضي هذه الحاجة يرتاح، يرتاح، تمام؟ من الاستطابة دي. فليستطب بثلاثة أحجار، خد بالك العدد، بثلاثة أحجار فلا تجزئ عنه. فهل يجوز يكون اثنين أو واحد؟ لا، ثلاثة أحجار. بمعنى إيه؟ لو يستعمل ورقة التواليت ده يبقى لازم ثلاث مساحات بثلاث ورقات مختلفة، ما ينفعش واحد. يقول لك طب هي نظفت، مكان نظف بالمسح، اقول له نظف بس هي لازم ثلاثه. الامر مش على التخيير، مش على التخيير، او ان انت مع ان هو ايه يعني ايه يعني هو في قول الامام مالك بان هو ايه لو كان واحد او اثنين وحدث القاء النظافه يبقى يكفي. لا، قول الجمهور وده قول احنا بنقول به لابد من ثلاثه احجار او ما يقوم مقامهما من الخرق او ورق او نعم. طيب ممكن خرقه سميكه تخينه يبقى ايه؟ يبقى يستعمل الخرقه من جميع ايه؟ جوانبها. برضه ممكن يكون حجر واحد لكن ليه ثلاث رؤوس كما العلماء ما قالوا، يبقى ثلاث مساحات. العبره مش من ايه؟ لان ثلاث حجر يعني ثلاثه، لا، العبره بالمسح يعني ثلاث مساحات، تمام؟ فليضرب بثلاثه حجر فانها تفزي عنه. الدليل على كده ان هناك في ثلاثه، النبي صلى الله عليه وسلم كان ذهب الى قضاء حاجته فامر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان ياتي اليه بثلاثه احجار، فاتى اليه بحجرين وروثه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذها ثم القاها ثم ايه؟ اخذ غيرها واستعملها. العظم ما ينفعش، ما نرجعش يصلح لازم حاجه من طبق حاجه من طبق عشان يطهر. هم العلماء قالوا يجوز بالايه؟ بالخرق وكده، غير غير التنظيف وليس بالطهاره. ما هي الاستجمار يعني انت ايه؟ الاستجمار بيعني ايه؟ الازاله. نعم، ما حدش قال، ما حدش قال من الارض الحجر ده من الارض ماشي، من ما هو من الارض او ما يقوم. الحديث واضح، الطهور الماء والطهور. هذا جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. إذا ذهب أحدهم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه. قلت لك حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لكس، إنها لكس. قال والاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامهما من كل طاهر منقي مباح كما ناديل الورق اللي أنا لسه بقوله دلوقتي الشيخ شفتعيه يعني كما ناديل الورق والخشب ونحو ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء ولا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاثة مساحات كما بين ذكرنا، فلا يجزئ أقل من ثلاثة مساحات. حديث سلمان رضي الله عنه نهانا أي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، بارك من الآداب، نستنجي باليمين، نهانا أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. لابد من ايه؟ استفاء العدد، لابد من استفاء العدد، تمام؟ وان نستنجي برجيع او عظم. هنقف عند هذا الحد وجزا الله خيرا فضيله الشيخ العربي وصل بالسلامه. لو هو افرض هو ايه احتاج يبقى 4 افرض احتاج يبقى 4 السنه يبقى 5 يعني خليها 6 لو 6 يبقى 7 ويقف على نعم الخشب ماله ممكن خشب احنا هنعرف ان شاء الله تعالى في الدرس القادم باذن الله تعالى ان مساله الاستجمار مش بيزيل النجاسه بالكليه زي المياه بيبقى ليها اثر بيبقى ليها شيء حكما هو ايه ممكن شيء موجود ما بيزيلهاش بالكليه لكن بينظف عشان كده يعني يعرف ان المياه بتنظف المحل وما حوله المحل نفسه وما حوله من النظافه ولكن اثناء الاستنجاء ولكن الاستثمار في الموضع نفسه اللي هو ايه مكان خروج النجاسه نفسها فقط لا ما ينفعش ورا الدرايد اللي هي بالعربي ما ينفعش ايوه يعني العلماء قالوا ايه يعني لانها ايه لغه القران ولغه اهل الناس الجنه لغه الناس الجنه فذلك ايه تكرم ايه هذا شيء نكتب له القدر اللي عنده سؤال برضه كان في بعض اخوات كان عندهم بعض الاسئله ممكن بالتنسيق مع اخونا سامح هنا في المسجد يعني الاخوات يبقى في اسئله لهم مثلا يبقى ايوه يوصلوها الاخت المسؤوله الاخت المسؤوله هناك بتوصلها يعني اخونا الشيخ سامح وسامح اللي بيوصلهم باذن الله تعالى ونجاوب عليها باذن الله تعالى جزاكم الله خيرا وبكم باذن الله تعالى في الاسبوع القادم والسلام عليكم ورحمه الله. Thank you.